على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الشيخ القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وصلنا إلى قوله رحمه الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده، كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلانا. نعم بالله. فينادي في السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح، وخرجه البخاري ومسلم بمعناه ومالك في الموطأ وفي نوادر الأصول. يعني ليس بلفظه، يعني ليس بلفظه. نعم. وفي نوادر الأصول: وحدثنا أبو بكر ابن سابق حكيم الترمذي. نعم. قال: حدثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى المؤمن المقة المقة يعني المحبة. نعم. والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة المقربين. لكن لمن قال إن الله أعطى المؤمن المقة والملاحة والمحبة؟ عندما قال والمحبة معناتها المحبة غير المقة، يكون شيء آخر. إن طالعين مراجعين قالوا المقة المحبة. في لا في دال ألف ألفة، أما المقة المحبة. أما في نسخة أخرى المقى الألفة. إيه هذه أولى يعني. ليش؟ يكون أتى بلفظ المحبة. إيه الألفة يعني أليم يعني. وهذا يؤيده كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة الموطعون أكناف أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. فالألفة نعم يعني بلائي حلو ظريف، بلائي ظريف يعني، يعني يستمدحه يعني يراه مليحا يستمدحه. نعم. ثم تلا يعني يقابل الاستقباح، يستقبحه لا يستمدحه. مطعون أكناف يعني يتحمل، يعني الأكناف طرف النهر، طرفين النهر يكون آسي، إذا آسي ما يستطيع الإنسان أن يطأه، أما يكون لين يعني قدمه لا تنزلق. أو المؤمن يعني إذا أخطأت معه يحتملك مرونة، يعني مرونة ولين. نعم. ثم تلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. واختلف في من نزلت. إن الذين آمنوا. نعم. فقيل في علي رضي الله عنه. روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قل يا علي، اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في قلوب المؤمنين مودة. هذا وجد ذلك، واجعل لي في قلوب المؤمنين مودة. شيخ محي الدين رحمة الله يعني يقول: وألقي علي يا عزيز يا ودود محبة منك، فتنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك، والمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تلطيف تأليف، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الدور الأعلى بالأسماء الله الحسنى، جميل جدا يعني. نعم. فنزلت الآية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الرحمن بن عوف، جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة. لا يلقاه مؤمن إلا وقره، ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه. ذلك كان مرشح أن يكون أمير المؤمنين، يعني هو وسيدنا عثمان. نعم. وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه. ذلك إنسان لكن أقبل، لكن سبحانه وتعالى يعلم صدق المقبل من غيره، يعني على الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون كالناس، أنا أقبلت على الله والحقيقة غير مقبل على ربي، لا مقبل صادقا. نعم. ولذلك قال بقلبه، والقلب لا يعلمه إلا الله، هو أعلم ما في نفوسكم، نفوسكم يعني قلوبكم يعني. نعم. حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. نعم. وقيل: يجعل الله تعالى لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة. قلت: إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك، يعني طبعا من يجعل لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة، أما غير المؤمنين لا يعول عليهم، قد يبغضونه. أنه بعض الناس يعني ما عنده صدق، يعني كلام لين معسول لكل إنسان، يعني هذا ليس محبة وليس صدق. نعم. قلت: إذا كان محبوبا في الدنيا، أنا عليه الصلاة والسلام ليس أحد يعني يماثله أو يشابهه، ومع ذلك الكثرة الكثيرة تبغضه، يعني وهو رسول الله وهم بقتله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك في الآخرة. نعم. فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمنا تقيا، ولا يرضى إلا خالصا نقيا، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. آمين يا رب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي يعني إن ننتبه إلى الأمور يعني إن الله يعني إذا دعا إذا أحب عبدا دعا جبريل أين جبريل وين والله وين يعني هذا لا يقال أين يعني دعاه يعني سبحانه وتعالى ناداه وجه له أمرا دعاه هكذا مو دعاه وهم دعا جبريل يعني ناداه مو دعا يعني كان ربنا بمكان سيدنا جبريل بمكان لا دعاه يعني بمعنى ناداه نعم ووجه إليه ما يأمر سبحانه وتعالى نعم فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام وقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل نسأل الله العافية نسأل الله السلام ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه نسأل الله العافية قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض نعم بالله قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك أي القرآن عن الضمير يسرنا القرآن نعم يعني اللهم يسره لنا العربي. اللهم يسره لنا يا رب العالمين يعني بيناه يسرناه بيناه بلسانك العربي يعني يسرناه حتى بالقراءة يعني وجعلناه سهلا على من تدبره وتأمله على من تدبره وتأمله نعم كلمة تدبره وتأمله سيدي بمعنى واحد يعني بمعنى تعلمه كمان لا تدبره تأمله بعد أن يتعلمه يعني تدبره عندما يعني طول التدبر تأمله يعني ينظر فيه أكثر نعم هي معنى واحد لكن بصير كأنه عطف توكيد تفسير تدبر تأمل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إيش هو الدين هو الخلق نعم وقيل أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه أيوة أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه يعني عليه الصلاة والسلام لم نزل بأي لغة يعني عليه الصلاة والسلام عليم به يكون علمه الله لأن الله علمه يعني نعم أما ليسهل عليهم فهمه يعني معنى ذلك هذا صراحة يعني هذا شيء عظيم جدا يعني الإسلام نزل للعرب هيك أول رسالة حملت للعرب يعني نحن من القوم الرسول الله منهم يعني عربي عليه الصلاة والسلام لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن نزلت وحملت العرب يعني معناها أعلى وأقوى وأمكن يعني من يحمل الشيء الذي له قيمة كبيرة هم العرب يعني ودليل هذا انظر في ماضينا وتاريخنا الماضي كل الأمة الجهابذة يعني العمالقة عرب وهم حتى يعني بأوروبا وغيرها يقولون يعني أجدادكم هم أساتذتنا ونزلت الرسالة على العرب. ها يعني ليش جعلها لسانا عربيا؟ ليسهل فهمه عليهم يعني، يعني حملوا، وهذا هذا مش قليل. لكن طبعا عربي بدون إسلام ما يساوي شيئا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هيك الأصل. لكن عندهم هالإمكانية كمان من جملة هذا أن الله سبحانه وتعالى ناقشهم وتكلم معهم. أما لو لم يكن لهم قيمة كبقية الناس، يعني كان عند الكفرة يعني غير العرب مثالب كثيرة ما قالوا ليش فعلتوا، يعني ما ناظرهم. أما وإذا المؤودة سئلت بأي يعني ناقشهم، هذا بدل عندما ناقشهم معناته جعل لهم قيمة، يعني يعني عندهم أهلية. وكل الجهابذة يعني إن كان قوات حروب وإن كان قوات عقول وإن كانوا كلهم عرب. نعم. بعض يدعي أن نزلت رسالة أكثر الناس ضلالا وقسوة منهم هيك بدل أنه يعني يعني رجال يعني لما بيملكوا يعني بم يعني يتمكنون يعني ما أحد نظر سيد النبي إلا هن يعني وتكلم معه. وبعدين ذكرهم بالقرآن بكفي، يعني يكفي عن قبحهم يعني، ولكن ويكفي عن مقدراتهم يعني. نعم. والشاعر مثل ما قلنا يعني البيت من الرسول من القوم الرسول الله منهم أنا، يعني عليه الصلاة والسلام من أين يعني ربي سبحانه وتعالى اختاره؟ في جنسيات كثير، من اختاره؟ من أعلى مكان، من أعلى مجموعة، أعلى مجموعة هي العرب كانت، واختاره منا. لذلك خيار من خيار من خيار، يعني ما في كمان تعصب، لا، ربنا نحب أعجميا أكثر من 100 عربي، لكن العرب عندهم هذا. هلا انظر يعني ليسهل عليهم فهمه، يعني ليش ما يعني ما جعلوا بألسنة الآخرين؟ لأن هم الذين حملوا فحملوا. نعم. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللد جمع الألد، الألد وهو ألد الخصام ربك. نعم. ومن الناس من يعجب وخبره في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، يعني أشد خصومة، يعني منافق. ومنه قوله تعالى ألد الخصام. نعم. وقال الشاعر أبيت نجيا للهموم كأنني نجيا، المناجي يعني الذي يتكلم بالخفاء، يعني كما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. فأبيت، نسأل الله العافية، الله يعفو عنا ويعافينا. قال يبيت، ما هونا يبيت نجيا، يعني حاطت الهموم وأعد يعني يعني الأشياء التي ارتكبتهم، كأنني أخاصم أقواما من شدة الهموم، أقواما ذوي جدل لدة، يعني شديدي الخصومة، مستحكم معه يعني البيت مستحكم، عم يحكي حاله تمام، يعني كأنك تنظر إليه هي قوتي يعني اللغة العربية. سموه تصوير هذا. وهذا مو موجود بلغة. وهذا مو موجود بلغة. لا. وقال أبو عبيدة. نعم مو موجود موجود لكن ليس بهالوضوح. نعم. نعم. ممكن أن أوصي بربي عندما أنزل قرآنا أنزله على بأفضل لغة. طبعا. طبعا. وهذه أفضل لغة. نعم. وقال أبو عبيدة الألم يعني جعله إن أنزل قرآنا عربيا يعني واضح يعني يعني الله يبارك فيه يعني ويرحمه. كان في رجل أفغاني كان يقرأ بالمدينة من ولا الضالين تلون يعني شو يقولوا له يعني ذكروا لي هذا تقولوا له كذا إذا يعني بقي مصر على هذا قالوا له هذا قرآن عربي مو قرآن أفغاني سأل العرب وانتهت القصة. نعم الإمام الشافعي يعني يطلق السيف على من يقول أن القرآن كلمة مثلا غير عربية ما يرضى. لا في بعض كلمات يعني ما يرضى بهم لا بس العلماء قالوا هذا كبار يعني عجاب هي مو عربية إنه ما وجدوها. نعم نعم قال أبو عبيدة لكن قرآن عربي الحكم على الجميع يعني مو على المجموع يعني لا يقتضي الحكم على الجميع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد تقول مثلا أهل الحي الفلاني كرمة فيهم لؤمة بعض ما هذا لكن لا ينفي هذا. نعم الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل لا يقبل الحق ويدعي الباطل. نعم طبعا الذي لا يقبل الحق يدعي الباطل. نعم الحسن اللد الصم عن الحق الصم هذا يعني جمع لد لد. نعم قوم اللد. نعم قال الربيع صم آذان القلوب صم يعني نسأل الله العافية صم الآذان يعني آذان الرأس بسيط أما آذان القلوب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. لذلك ربي قال ألم أرجون يمشون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هي جعل آذان ما جاب أعين بالآية جاب آذان لأنه يعي الإنسان بالأذن وليس بالعين. نعم أجاهد فجارا والضحاك مجادلين في الباطن ابن عباس شدادا في الخصومة وقيل الظالم الذي لا يستقيم يعني من بخاصم إنسان ويشتد بالخصومة يعني من يخاصمه لا يتركه لا تصر على خصومتي شديد في الخصومة هذا يعني لد مثل ما قال هذا ليس من شأن المؤمن يعني أصر على ما لبعد جادله ومن ترك الجدال وهو مبطن بنى الله له بيتا في ربض الجنة وهو محق بنى الله بيتا في أعلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الله ما يحب الجدال ما يحب الجدال سبحانه وتعالى ويعني وإذا أراد الله بناس أو بقوم الخير فتح عليهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد بهم الفشل فتح عليهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. نعم. يعني متعد ولا بيحكوا مولد ومولد وناسين حكي مولد مولد، خلاص يعني حكيت وانتهى الأمر. أما جعلوها يعني حبل من مسد المولد، هذا بدل على فشلكم. يعني ما لقيت غيرها الاستماعية، لا ما لقيت غيرها. نعم. وقيل الظالم الذي لا يستقيم، والمعنى واحد. وخصوا بالإنذار لأن الذي لا عناد عنده يسهل. يعني ما بده يعني نعم تعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قوله تعالى وكم أهلكنا يعني ولا حس ولا لا حس ولا أنس. هذا الركز حس أنس، يعني هذا الركز لا حس ولا أنس، لا سمع ولا ركز. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة وجماعة من الناس، يخوف أهل مكة. يعني مثل كون شايفين كتير يعني. وكم أهلكنا وكم وكي أي وكائم من قرية يعني. نعم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا في موضع النصب، أي هل ترى منهم أحدا أو تجد، يعني تسمع ركزا، هذا في موضع النصب. نعم. صوتا سؤال، أو تسمع لهم ركزا في موضع نصب. نعم. أو تسمع لهم ركزا أي صوتا، عن ابن عباس المغني. هو قال في موضع نصب، عم جيب على الآية كلها قل في تسمع ركزا في موضع نصب. ما بدو ماذا يعني، ظاهر النصب ليس محل النصب، لكن يظهر هل تحس منهم من أحد. نعم. أو تجد جابها من أحد، لأنه من أحدين هذا بسموه مفعول به غير صريح. يقول مررت بزيدين، بزيدين مفعول به، فهذا في محل. ولا ركزا منصوب ما بده محل، عن الظاهر عن المقال في موضع نصب. ترجع لأقرب شيء. هل تحس أحدا منهم؟ هل تحس أحدا منهم؟ إيه. جواب وكم أهلكنا سيدي، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. لكن هو ما ذكر على الآية التي قبلها، قال هل تحس منهم من أحد، هل تحس أحدا من أحد. هذا اللي عم يحكي عليه، أنه ما ذكر الآية التي قبلها. نعم. يعني ممكن يعني هو ما ذكر، لكن واضحة من قرن قرونا يعني. نعم. أهلكنا قرونا بتصير مثله يعني، لكن الآن يتكلم هل تحس منهم من أحد. نعم. هل ترى منهم أحدا، ها يعني يريد ما يريد، يعني ما أراده ذكره. نعم. أي هل ترى منهم أحدا أو تجد. نعم. تسمع لهم ركزا أي صوتا، عن ابن عباس وغيره، أي ما قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم. وقيل حسا، قاله ابن زيد. وقيل الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. ما لا يفهم من صوت، يعني ركز سمعان صوت، سمعان صوت، هذا الركز. شو سمعان صوت برخى شيء كذا يقول في شيء على الباب يعني ما سمعان صوت شو يعني كأنه مثلا خفي. نعم ذلك اسمه ركز يعني لا يفهم من صوت أو حركة يعني من صوت يعني ما فهم والحركة ما يعتلى صوت أو الحركة حركة إيه في حركة ما عرفت حركة ماذا صوت شو. نعم يعني الصوت شيء والحركة شيء في حركة شو أم في صوت شو. نعم إيه أي حركة حركة شيء اللغة العامية شو واسعة حركة شيء. نعم إيه حركة. نعم إيه شوف بس أصله كأنه يعني اللغة العامية أصلا شو بدك يعني شو بدك يعني أي شيء حركة شيء حركة شو يعني حركة شيء أي شيء. نعم بس بسموه نحت هذا. نعم قاله اليزيدي وأبو عبيدة كركز الكتيبة يعني بتمشي الكتيبة يعني القطعة من الجيش بيبقى لها صوت لكن صوت يعني خفي صوت لكن خفي يعني. وأنشد أبو عبيدة بيت لبيء وتوجست ركز الأنيس. الأنيس ركز صوت الأنيس يعني اللي بتحبه يعني فراعها يعني فراعها يعني روعها عن ظهر غيب عن ظهر غيب يعني راعها صوته يعني اللي بتحبه مع أنه يعني ما في صوت نأزت أو شيء فراعها عن ظهر غيب وما شافته هذا شافته شو عن ظهر غيب. والأنيس الحي مين الأنيس سقامها سبحان الله. يعرفوا يحكوا العرب الحقيقة. نعم وقيل الصوت الخفي ومنه يعني والأنيس نسأل الله العافية فراعها يعني متر تعبت منه عن ظهر غيبه. ليش بقى؟ لأنه الأنيس سقامها يعني إجت الحركة إجت كذا إجت يعني مثل بيقولوا حركة بتجي حركة أو شيء نسأل الله العافية. والأنيس لذلك راعها توجزها إجا الوجع نسأل الله العافية. نعم فواضحة تماما. نعم يعني هذا ركزة وعبادة توجست ركزة الأنيس يعني من هذا الأنيس بئس الأنيس سقام نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. لا فعلا مستحكم معه يعني اللي عينه. نعم وقيل الصوت الخفي ومنه ركز الرمح منه يعني إذا غيب طرفه في الأرض يعني من منزل ما بيطالع صوته ما بده يغرز بالأرض يعني ما مو بصخرة نزلوا بتراب غرزوا بالأرض إيه الصوت لما انطلع إيه ما في صوت ركز سمع لما منزل بالأرض في صوت ركز لذلك صوت خفي ركز ما قال صوت خفي ركز انفهم بقى لحالة أي من بلاغة اللغة يعني. نعم وقال طرفه وصادقة سمع التوجس للسرى بركز خفي أو لصوت منذر للسرى يعني بالليل يعني بركز صوت خفي أو لصوت عالي يعني يعني هذه صادقة سمع التوجس يعني كأنه عم يحكي على هذول أذني بيسمعوا إن كان ركز أو صوت عالي مثل بعض يعني نعم هاي غاية يعني غاية يعني غاية سبحان الله فعلا بيعرفوا يحكوا وصادقة سمع التوجس للسرى لركز أو لصوت يعني كأم يقول هذا العالي والقريب الخفي مثل بعض عندي يعني نعم وقال زرمة يصف ثورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب وكلاب إذا توجس ركزا مقفر إذا توجس صوت خفيف مقفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب لما بيسمع بيسمع منيح نعم يعني بيسمع منيح يعني نعم أي من أي. استماعه كذب كان لذلك ما علقوا عليها شيء لأن الشيخ حكى الله يرحمه ما في استماعه كذب شو كذب يعني بيسمع منيح نعم أي هو صادق الاستماع والندس الحازق نعم يقال ندس وندس كما يقال حذر وحذر ويقظ ويقظ نعم والنبأة الصوت الخفي وكذلك الركز نعم والركاز المال والمدفون والله تعالى أعلم بالصواب بعد حكينا تكلمنا على قد ألا ستة معاني بالقاموس يعني ذكر يعني منها التحقيق ومنها التقريب ومنها لما تكون مضارع منها تحقيق بقول تكثير ومنها تقليل فتأتي بالمضارع للتكثير وتأتي للتقليل ستة معاني بالقاموس ذكرها الله يرحمه نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم